عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي؟ معك أخوكم في الله زكريا بن شعيب. أهلا وسهلا، حياك الله، صلت وطمشك، بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيكم حفظكم الله. نسألكم عن الشيخ هاني، فقد تكلم فيه وحذر منه، فما تنصحون في ذلك يا شيخ؟ وهل يدرس عنده؟ وهل يسير على دعوته أم لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ هاني بن علي بن بريك معروف لدينا من سنين، خبرناه وعرفناه وعرفنا منهجه، وهو على صلة بنا وعلى غيرنا من مشايخ السنة المعروفين لديكم بالمدينة النبوية شرفها الله، فهو ولله الحمد مستفيد ويستفاد منه، حسن المعتقد إن شاء الله، وحسن المنهج، ولم يجرب عليه ما يعكر على معتقده ومنهجه، فالدراسة لديه أو عليه سائغة وصالحة بل ومفيدة لما عرفناه عن الأخ من تحصيل القدر الجيد من العلم الشرعي ومن اتزانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم وتقرير السنة من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. فاستعينوا بالله واستفيدوا منه وادرسوا عليه، ولا تعبأوا بتحذير من حذر منه، فأفيدوا من أخينا وابننا وصاحبنا شيخ هاني ابن علي بن بريك، وأعينوه وناصروه وآزروه بالالتفاف حوله، ونحن ردء لكم إن شاء الله، وأنتم ردء لنا على الإسلام والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان هذا الإملاء بعد عشاء السبت 21 من شهر صفر عام 36 و400 وألف، وبالله التوفيق.